إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الهدي في المشي إلى الصلاة. عن أبي تمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وأنا مشبك بيديه، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا من المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وأحمد. والحديث له شواهد، يعني ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه للصلاة في السكون والتواضع الذي يكون عليه في حال الصلاة، وما ينهى عنه في حال الصلاة كتشبيك اليد فإنه منهي عنه أثناء الصلاة، فإنه يكره أيضا في أثناء الذهاب إلى المسجد. ليكون الإنسان على يعني أكمل حال، فهو تأكيد ثواب الذاهب إلى الصلاة بأنه في صلاة. عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان قواريتهما. إسناده ضعيف. هذا في اتخاذ المسجد في أماكن الشرك بدلا منها إذا هدمت وإذا أزيلت، هذا أمر لا بأس به إذا أزيل الشرك من المكان ولم يقصد لاتخاذ المسجد التبرك بما يعتقده المشركون أو بما يظنونه في تلك الأماكن لأجل الأوثان، بل لإظهار شعار الإسلام فيها بدلا من شعار الكفر، هذا لا بأس به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال قبور المشركين من مسجده، و قبل أن يكون مسجدا فكان فيه قبور المشركين فنبشت القبور وبني المسجد مكانه. وقد يعني صح الحديث الحاكم لكن إسناده ضعيف. مسجد الأمم كان كنيسة كبيرة. نعم، اشتروا كنيسة من النصارى وبنوا أخذوا منها جزء. مسجد سلطان أحمد برضه. أوكي. أي صوت يعني؟ مسجد، نعم، مسجد كبير في قسطنطينية كان مكانه كنيسة. باب الحصى في المسجد وكان سجون مشروعية كان سجون. عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، قال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، يعني في وجود الحصى لكي لا يمنع الناس من السجود على الأرض المبتلة التي ربما تمتلئ بالماء. الحصى الماء تبقى تحته فيسجد، يستطيع السجود دون ايه، دون يعني يبتل وجهه، زي ما الناس تحط مثلا حتة بلاستيك كده عالية عشان في أماكن الماء، أماكن الوضوء مثلا، عشان الماء لما تكون موجودة حتى تبقى بالليل ما تبلش. حديث رواه أبو داود وفي سنده بعض الضعف. عن لا شك أن الحصى كان في المسجد. عن أبي هريرة قال: قال أبو بدر أراه وقد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد. رواه أبو بإسناد صحيح. عن ذكوان السمان التابعي قال: كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، يعني يشيره أن ألا يخرجه. الحصى ده كان بالنسبة لهم نوع من التنعم، اللي هو إن هم بالنسبة لهم كان تراب خالص، فالحصى بيبقى إيه؟ أقل إيذاء من التراب المحض، والتراب بيبتل بالماء في المطر فيزداد الأمر يعني صعوبة، فأما الحصى فأقل وضع الحصر في المسجد كان بالنسبة لهم نوعا من التنعم والترفق. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظت علي ودور أمتي حتى القذافة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. في ضعيف رواه أبو داود وضعفه تبعا للبخاري، فقال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه، وقال محمد لا أعرف للمطلب بن حنطب اللي هو الراوي عن أنس سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفيه تدليس ابن جريج أيضا. قال المحقق الموت. وأما إخراج القذاة وهي الشيء الذي يؤذي في الشوكة وما يشبهها من المسجد فأمر مشروع بلا شك، وقد كانت المرأة تقوم المسجد نصب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تقوم المسجد، فتنظيف المساجد أمر مأمور به. وأما تحريم نسيان القرآن هو من الذنوب فهذا يعني كما ذكرنا الحديث هنا ضعيف والله أعلم، ذاك لا يتم الاستدلال على ذلك، إنما هو مكروه أن ينسى الإنسان سورة أو آية من كتاب الله عز وجل، ولكنه من أعظم الذنوب فهذا أو نوع الكبائر كما دل عليه فهذا ضعيف. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، الإعراض عشان هو نساه، الكلام ده عن العمل بها عن الإيمان، الآية دي أصلا في من لم يؤمن بآيات القرآن، لكن مش إن هو نساها حفظا فقط مع يقينه وإيمانه بها وعمله بها، لكن لا شك أن هذا من الأمور المكروهة لمخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تعاهد القرآن، فقوله أنه أشد تفلتا من الإبل في عقالها، فهو تفلت من الصدور فدل على يعني أنه ينبغي تعاهد القرآن، لكن أن يكون محرما من أعظم الذنوب فهذا فيه نظر. باب تحية المسجد. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يسلم. هذا حديث متفق على صحته. يقول وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وإليه ذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن والحسن البصري ومكحول، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي، وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنقعي وقتادة، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، يقصدون في أوقات النهي وليس في غيرها، وإنما يقصدون أن هذا إذا كان في وقت كراهة لا يصلي تحية المسجد. قال الحافظ الفتح اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدم الوجوب، وده الصحيح طبعا، وجوب تحية المسجد يخالف الأحاديث القاضية بأنه خمس صلوات في اليوم والليل هي الواجبة، فالصحيح أن تحية المسجد سنة مؤكدة. قال الطحاوي والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قال ابن حجر هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين، يعني يا إما نخصص ده بده يا يعني نخصص ده بده. لو خصصنا أوقات الكراهة من الأمر بتحية المسجد يعني نقول يصلي تحية المسجد في كل وقت إلا أوقات الكراهة، أو نقول يصلي لا يصلي في أوقات الكراهة إلا تحية المسجد أو إلا ما له سبب، فمش إن هم يعني ده تخصيص وده تخصيص، فلا بد من عند تعرض العمومين إما من ترجيح أحدهما والله أعلم حيث لا يمكن العمل بهما. ف فذهب جمع الى تخصيص النهي وتعميم الامر. يعني ايه تعميم الامر؟ يبقى صلاه الركعتين في ايه؟ في كل وقت عامة. وتخصيص النهي يعني نخصص النهي بمعنى ان هو بما بالنفل المطلق، نقول لا يصلي في اوقات الكراهه النفل المطلق، لا يصلي الا ما له سبب، يقول وهو الاصح عند الشافعيه. وذهب جمع الى عكسه وهو قول الحنفيه والمالكيه، يؤكد ترجيح قول الشافعيه والحنابله والظاهريه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتحيه المسجد لمن دخل في وقت ينهى عن الصلاه فيه وهو وقت الخطبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا وقت كراهه للصلاه، ولا خلاف بين العلماء انه لا يشرع التنفل اثناء خطبه الامام في صلاه الجمعه التنفل المطلق. ومع ذلك فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي تحيه المسجد اثناء الخطبه ويتجوز فيهما، فدل ذلك على ان الاصح عموم الامر وتخصيص النهي، ان كلمه ان يصلي في ركعتي تحيه المسجد في كل وقت حتى اوقات الكراهه، وتخص اوقات الكراهه بالنفل المطلق، يعني ينهى عن صلاه النفل المطلق، واما ما سوى ذلك فيجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاه سنه الظهر بعد العصر. نعم، بس ده فيه ايه؟ لا الظاهر مش خصوصيه، ان هو كان الشمس مرتفعه، فده في ان هذا الوقت ليس بوقت كراهه والله اعلم، طالما يعني ان الشمس لا زالت مرتفعه. الرجل هو دخل وقت الجمعه قال اجلس فقط، على ان هذا الحديث اضعف اسنادا وقد صححه بعض العلماء. هو لو من جهه الترجيح فلا شك ان حديث اذا دخل احدكم الامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اصح اسناد اتفق عليه، والاخر في السنن وفيه مقال. ولو صح فربما ان هذا الرجل انما قد صلى في مؤخره المسجد ثم قدم، هو محتمل ركعتين محتمله، وانما اذى من اجل انه تخطى رقاب الناس فأمره بالجلوس بعد أن صلى، أو أمره بالجلوس بعد أن يصلي ركعتين ويجلس وقد آذى الناس. وأما من جهة الترجيح فكما ذكرنا أن الحديث فيه ضعف. ممكن يكون الرواية دي قبل ما أمر لا هو الأضعف، لا نسخ القول بنسخ ضعيف، لكن ما فيش تاريخ معلوم. فالصحيح أن الأمر ده زي ما نقول أن هو يا اما نميل الى الجمع ونقول ان الرجل ده كان صلى وجه وجاي بقى يتقدم الصفوف، فده الايذاء، والا فهو الايذاء بتاعه ما كانش بالنسبه له ان هو صلى ولا ما صلاش، ده كان الامر بالنهي كان عشان تخطي الرقاب، فده الظاهر ان الراجل جاي متاخر ومتقدم، او ان هو ممكن يكون احد واحد من اللي قاعدين في المجلس اصلا، قاعد في المسجد وبعدين عمال ايه وقاعد من ورا وبعدين بدا يطلع ايه قدام بعد الامام ما بدا يخطب والناس قعدت قدام، فانت جاي تدور دلوقتي على مكان قدام فيبقى يجلس فقد اذى. فالحديث ده ما فيهوش ان الراجل كان داخل يعني ان هو ما صلاش خالص في اي وقت بقى قد تحت المسجد، فطالما وقعت عيد محتمله يبقى الصحيح يقدم. وبعدين هذا عام الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم، الراجل ده ممكن يكون له سبب خصوص خاص باي سبب، اللي قال له اجلس فقد اذيت ممكن يكون خاص باي سبب، لكن الحديث عام انه قال ايه؟ اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال الرسول صلى احد الناس انما دخل قم فصلي صلاه الجمعه. هو ده؟ طيب ده هو ده الحديث ده انه هو قال له صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين ثم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني ان هم بيحتجوا بالحديث ده يقول لك ده يمكن الراجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يقول علشان هو كان فقير، اللي هو حديث سليك الغطفاني اللي هو قوم فصلي، قال له فكان فقير، فالرسول صلى الله عليه وسلم حب الناس تشوف هدوءه عشان يتصدقوا عليه. وهذا اعتبار لما الغاه عليه الصلاه والسلام والغاء لما اعتبره. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش حاجه في الموضوع ده خالص. ماشي كده؟ ولا قال ان هو الراجل ده كان فقير عشان كده انا قومته مثلا. خلاف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى قوم مجتبي النمار ما قالش الناس قال لهم قوموا صلوا، بل قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من ثوبه، فالرسول امرهم بالصدقه. فانتوا الحاجه اللي سكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم خلتوها هي العله، والحاجه اللي نطق بيها انها العله الغيتوها، اللي هو اذا دخل عليكم المسجد والامام وقته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقول الحنفيه والمالكيه في ذلك قول ضعيف، قول الشافعيه والحنابله في ترجيح صلاه الركعتين حتى اثناء الخطبه هو الصحيح. حديث سويد هل في دلاله على ابن مجرد انسان دخل وجلس لا تسقط عنه؟ صحيح فعلا، ان السنه دي ما تسقطش بالجلوس، سنه تحيه المسجد لا تسقط ولو جلس الانسان، بل يؤمر بان يقوم ويصليهما، انه قال قم فصلي ركعتين. باب ما يقول اذا دخل المسجد. عن فاطمه بنت الحسين عن جدتها فاطمه الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم، وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي. فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب كانت زوج ابن عمها الحسن بن الحسن رضي الله عنه أجمعين. حديث ده مسلسل يعني البيت. وفاطمة الكبرى هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى. طبعا فاطمة الكبرى توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فاطمة بنت الحسين ما كانتش لم تدركها فعلا، ولكن حسنه الترمذي لأنه له شواهد. الترمذي بيحسن الحديث مع ضعف الاسناد للشواهد. قلت وقد اخرج مسلم، يقول قلت اللي هو الامام البغوي، وقد اخرج مسلم الحديث من طريق ابي حميد وابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. وفي روايه اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، يقول اللهم صل على محمد واله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. فحديث حسن بطرقه. الحديث اللي هي بتاعت فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وابن ماجه واسناده صحيح. باب فضل القعود في المسجد لانتظار الصلاه. عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت تحبسه ولا يمنعه أن يخرج إلا انتظارها. يدل على ان الانسان يكون في صلاه ما انتظر الصلاه فقعد في المسجد، وبعد ان يصلي فكذلك تستغفر له الملائكه طالما كان في مجلسه الذي صلى فيه. وهذا يدل على فضل البقاء في المجلس الذي صلى فيه بعد الصلاه في المسجد وانتظار الصلاه في المسجد كذلك. عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. الأقرب ذلك لما ممكن هو لو انتقل إلى مكان قريب أو مكان في المسجد يعني داخل المسجد يكون نفس الأمر إن شاء الله. وقال ما دامت في نفس في الرواية الأخرى ما دامت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق. عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن لي في الاختصاء، يريد أن يختصي يعني رد الخصيتين أو قطعهما لمنع الشهوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى، لا خصى غيره ولا إيه من يختصي في نفسه، هذا تغيير لخلق الله ومنع للشهوة بطريقة محرمة. قال إن خصاء أمتي الصيام، فقال يا رسول الله إذن لي في السياحة، السياحة في الأرض يعني إن هو ينطلق في الأرض في الصحارى ونحوها، يسيح في الأرض ولا يكون له وطن. فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال يا رسول الله إذن لي في الترهب. فقال إن ترهب أمتي الجلوس في الصلاة انتظار الصلاة. هو الحديث ضعيف لكن معانيه كلها صحيحة. ها؟ نعم. والحقيقة أنه كل انتقال في سبيل الله، سواء كان للجهاد، سواء كان لطلب العلم، سواء كان للحج والعمرة، وهكذا نقل النفس يعني من حال إلى حال، فهو الصيام كذلك. يقول ويروى لا رهبانية في الإسلام، وذلك مثل الاختصار واعتناق السلاسل، يربط نفسه بسلسلة عشان يظل في المكان اللي هو فيه، يعذب نفسه يعني حتى يستمر في العبادة كما يظنون، وما أشبه ذلك مما كانت الرهبانية تتكلفه وتبتدعه وضعت عن هذه الأمة. هو يقول حديث لا رهبانية في الإسلام، قال الحافظ لم أره بهذا اللفظ، وذكره السيوطي ونسبه عبد الرزاق عن طوس مرسلا لا ترهب في الإسلام. وأخرج الدارمي بسند قوي من حديث سعد بن أبي وقاص قال لما كان من أمر عثمان بن مضعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إني لم أمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. قال سعد فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل، تبتل انقطاع العبادة، عزموا على ذلك لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، فنهاه عن ذلك والحمد لله لكمال هذه الشريعة. وأخرج أحمد عن عروة قال دخلت امرأة عثمان بن مضعون، ابن مضعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم، على عائشة وهي باذة الهيئة، يعني في هيئة باذة غير متزينة أو غير حسنة الهيئة، في هيئة رديئة. فسألتها ما شأنك؟ فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة حسنة؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده رجاله ثقات. يعني ده شواهد كلها لصحة المعاني التي وردت في هذا الحديث. كراهية البيع والشراء في المسجد، باب كراهية البيع والشراء في المسجد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. إسناده حسن. قال عمرو بن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، وقد سمع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري فمن الناس بعدهم؟ وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي هذا التشبيه نهاية في الجلال من مثل إسحاق. وقال أيضا أن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون، وطبعا عشان مختلفين في الضمير مين جده، هم طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب ده مفيش كلام، جده بقى جد عمرو ولا جد مين ولا جد شعيب؟ جد عمرو بن محمد ومحمد ده بالتأكيد ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى حديث مرسل. ولا جده عبد الله بن عمرو ابن العاص، يبقى ده جد شعيب. فهو في الحقيقة شعيب اللي كان ملازم لجده، وجده هو سمع من جده، من جده عبد الله بن عمرو اللي هو أبو محمد. وبالتالي الحديث صحيح متصل. يقول: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين. الظاهر أنه كره التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء على من باع واشترى المسجد بأن لا أربح الله تجارته، ولا يجوز دعاء على من ترك مستحبا أو من فعل مكروها فقط، مكروهنا في تنزيها. وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال: عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. عايز السوق، روح السوق هناك. وقال سالم بن عبد الله: بنى عمر بن الخطاب رحبة إلى جنب المسجد سماها البطيحاء، وقال: من أراد أن يلغط، لغط بقى عايز يرغي أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا، فليخرج إلى هذه الرحبة. وقد وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاد الشعر الحسن في المسجد، هذا الصحيح. وعمر كان عايز يقفل الباب أصلا، باب الأشعار دي، بس كانوا الصحابة يروون في المسجد على عهده. روي عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد الشعر، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هو زار عمر بسطير ولا حاجة، فقال له: أنا كنت بقول فيه خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. رواه البخاري. عمر سكت رضي الله عنه. قال العلماء: لا ينافي الجواز حديث عمرو بن شعيب اللي هو نهى عن تناشد الأشعار، لأن النهي ورد فيها تناشد الأشعار وهو غير إنشاد بعض القصائد، إنما التناشد المفاخرة بالشعر والإكثار منه، التنافس من الشعر بقى، يبقى قاعدين عبارة عن صالون أدبي مثلا، بخلاف إن هو يقول قصيدة في مدح الإسلام وذم الكفر والنفاق وحث على مثلا في حث المجاهدين على الجهاد. يقول: إنما التناشد المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره، حتى يخشى من كثرة الغلط والشغب مما ينافي حرمة المسجد. وقيل: يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة ومذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. يعني الاجتماع قبل الجمعة لا يشرع، ما فيش حلق في المسجد قبل الايه؟ قبل الجمعة. يعني الأقرب والله أعلم أن هو يكون بعد شروق الشمس، إن النهي ده يكون بعد شروق الشمس. ها؟ قصائد الأفراح ما تبقاش أغاني وأناشيد، يعني ما تبقاش إنشاد في المسجد. أن هو ممكن يقول له واحد يقول قصيدة في الشعر مثلا يقولها واحد. أما طلب الضالة في المسجد ورفع الصوت بغير الذكر فمكروه. روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. دليل على التحريم أيضا. لا، يطلعوا الميكروفون برا ويقولوا، لكن طب وماله؟ مع مصلحة من مصالح المسلمين عيل تايه. روي عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. صحيح. يقول له كده، لازم يقول له ظاهر الأمر أن يقول له، وروي إلا لو كان في فتنة إذا كان جاهل. وروي أن عمر قال لرجلين من أهل الطائف رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وروي روي أن عمر سمع صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ قال أبو سليمان الخطابي ويدخل في هذا كل أمر لم يبنى له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد سؤال الناس، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. بعض السلف عشان يقفل الباب ده يقول اللي يقعد يقول للناس أنا محتاج أخواننا يقولوا مقدموش، الكلام ده بقاش في المسجد. وورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد، فيه ضعف لكن قد يتقوى. قال عمر في من لزمه حد أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه. وقال معاذ بن جبل إن المساجد طهرت من خمس: من أن تقام فيها الحدود، أو يقتص فيها الجراح، أو ينطق فيها بالأشعار، أو ينشد فيها الضالة، أو تتخذ سوقا. ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا، والرجع صحة القضاء في الخصومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعن بين رجل وامرأته، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وكان الحسن وزرارة ابن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حسن وزرارة يقول لا أحسن نطلع برا إيه في الرحبة اللي جنب المسجد عشان تأدبا مع المسجد. إذا كان من باب الصدقات فده أمر حث الناس على الصدقة، نعم مشروع. الرسول قال تصدق رجل من درهم من درهمه من دينار، يعني تصدق الرسول أمر بالصدقة، لكن إن هو واحد يوم يسأل لنفسه عشان ده حقه هو، لكن الإمام اللي بيأمر بالصدقة ده الحق ليه فقراء المسلمين. الله أعلم. كل قول هذا أستغفر الله.